بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث حافظ ابن كثير رحمه الله. قال المؤلف: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر إثاره ولم يعدم مخجلا، يعني لم يعدم موقفا مخجلا حيث يغلط في الاسم، لأنه لم يضبط هذا الباب، وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه، يعني هذا الكتاب يحتاج إلى تتميم، يحتاج يعني إلى إكمال، هذا معنى على إعواز فيه. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. هذا أبو عبد الله البخاري ما هو صاحب الصحيح، هذا متأخر. قال: ومن أمثلة ذلك، يعني أمثلة هذا الباب، باب المؤتلف والمختلف. قال: سلام وسلام، وعمارة وعمارة، وحزام وحرام، وعباس وعياش، يعني في الخط واحد ولكن الاختلاف في النقل. غنام وعثام، بشار يسار، بشر بسر، خط واحد لكن النقط والضبط. بشير ويسير ونسير، حارثة وجارية، وجرير وحرير، جرير وحرير، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد، ونحو ذلك. هذا لا سيما في الكتب الأولى هي من المخطوطات، لا شك يقع الغلط كثيرا في المخطوط، أما في المطبوعات الآن الحمد لله هذا قليل، يوجد الأغلاط لا زالت موجودة ولكنها قليلة بالنسبة للأغلاط التي كانت ربما توجد في أيام ما كان الناس يقرؤون ويعتمدون على المخطوط. قال: العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط. تجد أن هذه كلها في الرسم واحد، ولكن الضبط والنقط أيضا. قال: البزار والبزاز، الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوازي، الجغيري والجرير والحرير. قيل الجريري هذا المحدث معروف، والجرير والحرير، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذان، هذه كثيرة يعني، الهمداني والهمذان هذه مهمة. يقول الشيخ أحمد شاكر: الأول بإسكان الميم وبالدال المهملة نسبة إلى همدان قبيلة معروفة، والثاني بفتح الميم والذال المعجمة نسبة إلى مدينة همذان من بلاد فارس، وأكثر المتقدمين من الصحابة والتابعين منسوبون للقبيلة، وأكثر المتأخرين منسوبون للمدينة. هذا الضابط، الهمداني في الصحابة والتابعين الهمداني نسبة إلى القبيلة اليمنية همدان، والمتأخرون أكثرهم نسبة إلى البلد التي في فارس هذه همذان. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك هو كثير، وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. ثم قال: النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. المتفق والمفترق يعني أن يتفق اثنان أو ثلاثة في الاسم، هذا المتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف كما تقدم أن يتفق في شكل الاسم في الرسم، ولكن الاختلاف يكون في النطق، بالنطق من الاسم أو حتى في ضبطه، مثل حبان وحيان، مثل جرير وحرير، هذا مؤتلف ومختلف. متفق مفترق أن يتفق، يعني مثلا عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان اتفق في الاسم، هذا متفق مفترق. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، يعني ستة أشخاص اسمه الخليل بن أحمد، اسمهم الخليل بن أحمد. قال: أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض، قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد ابن يحمد، والله أعلم. فالله أعلم. قال الثاني: أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المستنير ابن أخضر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث الصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. إذن هؤلاء الستة كلهم اسمه الخليل بن أحمد، واضح؟ هؤلاء كلهم الخليل بن أحمد. القسم الثاني أحمد بن جعفر ابن حمدان، أحمد بن جعفر ابن حمدان هكذا الاسم. قال: هؤلاء أربعة: القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب ابن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس العصم وأبو عبد الله ابن الأخرم، هكذا محمد بن يعقوب ابن يوسف أبو العباس العصم وأبو عبد الله ابن الأخرم. قال الثالث أبو عمران الجوني اثنان، عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. قال أبو بكر ابن عياش ثلاثة، القارئ المشهور قلنا يعني هو شعبة والسلمي الباجدائي الباجدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح 4. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري 2، أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يقنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. صحيح، يعني هذا واسع، كثير من المحدثين والعلماء والمؤلفين تتفق أسماؤهم وننتبه لهذا، وأحيانا يحصل شيء من اللبس. يعني على سبيل المثال في المعاصرين اليوم، هناك مؤلف سوري له كتب في التواريخ اسمه محمود شاكر. محمود شاكر هذا له كتاب اسمه التاريخ الإسلامي من طبعة المكتب الإسلامي، كتاب كبير عن مجلدات في التاريخ الإسلامي من السيرة النبوية إلى التاريخ المعاصر، فهو كتاب كبير حافل، حتى إنه يعني أفرد كل بلد بمجلد تقريبا، تاريخ إيران، تاريخ تركيا، تاريخ المغرب، تاريخ مصر وادي النيل، تاريخ، فتجد كل بلد أفردها تقريبا بمجلد يتكلم عن تاريخها وعن حتى عن الأقليات. الرجل متخصص في التاريخ وأسلوبه لا بأس به متوسط. فبعض كثير من الناس يظن أن مؤلف هذه الكتب في التاريخ يظن أحمد محمود شاكر المصري الأديب شقيق أحمد شاكر المحدث، هذا لا شك أنه هذا من المتفق والمفترق. أحمد محمود شاكر صاحب كتب التاريخ الإسلامي هذا سوري أديب معاصر حي موجود الآن، يعمل في الرياض في وزارة الإعلام تقريبا في المراقبة، وما لا أدري هل هو لازال في السعودية أو في الشام، المهم أنه هو معاصر موجود وله كتب في التاريخ. أما الأديب العلامة الشيخ محمود شاكر هذا معروف، هذا علم من أعلام العلم والأدب في العصر الحديث، وله كتب محررة محققة رحمة الله عليه، وهو شقيق الشيخ أحمد شاكر المحدث الشهير. فلا شك أنه هذا ليس غير هذا، أنت لما تقرأ كتب التاريخ الإسلامي يظهر لك من أسلوب أسلوب متوسط أسلوب مدرسي، لكن محمود شاكر الأديب المصري أسلوبه في الدروة في الأدب والبلاغة. يعني هو الشيخ محمود شاكر رحمه الله المصري شقيق المحدث أحمد هذا إمام في الأدب واللغة، إمام رحمة الله عليه. فإذا هذا يعني يدخل في هذا الباب. وكان ينبغي على المكتب الإسلامي أن لا يقع في هذا التدليس، لأن كثيرا من الناس أقبلوا على الكتاب يظنون أن المؤلف من الشيخ محمود شاكر الأديب الكبير المحقق المحرير، والله المستعان. يقول رحمه الله: النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين، موسى ابن علي بفتح العين جماعة، وموسى ابن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي. لأن في الرواة في عندنا ثور بن يزيد وثور بن زيد حتى ما يكون في غلط، لأنه ربما ترى في الإسناد ثور بن زيد تظن هذا غلط ثم تصحح، لا ثور بن زيد هذا راوي أيضا غير ثور بن يزيد، ننتبه. قال: وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو السيباني وعمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. إذن أبو عمرو الشيباني أكثر من واحد. يقول النوع السادس والخمسون في صنف آخر ما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية. يعني يزيد بن الأسود صحابي خزاعي، وفي يزيد بن الأسود تابعي رجل صالح الجرشي الذي طلب إليه معاوية رضي الله عنه أن يقوم فيدعو الله عز وجل ويستغيث يطلب السقيا. قال وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الأسود بن يزيد النخعي. إذن في عندنا يزيد بن الأسود هذا شامي تابعي رجل صالح في زمن معاوية. الأسود بن يزيد من نفس الطبقة تقريبا، هذا تلميذ ابن مسعود كوفي نخعي. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي الوليد بن مسلم. قال فأما مسلم بن وليد ابن رباح فذاك مدني يروي عنه الدارقطني وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. يقول الحافظ بن كثير قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. يعني صحيح المزي رحمه الله له عناية فائقة بهذا، بهذه الأشياء دقيقة وهذه الملح وهذه الأمور التي تضبط وتميز بين الرواة. يعني حبذا لو جمعت هذه، لأنها تعتبر كالقواعد، كالقواعد في هذا الفن. وكذلك الذهبي رحمه الله أيضا له عناية في سير أعلام النبلاء وفي غيره. ونحن ضربنا مثالا أيضا ينبغي أن يذكر في هذا الباب، كنا في البخاري قلنا البخاري رحمه الله شيخان، شيخ اسمه عمر بن حفص وآخر حفص بن عمر، أليس كذلك؟ ينبغي أن يذكر هنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي، وحفص بن عمر هذا الحوضي بصري من طبقة واحدة. ثم قال رحمه الله النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، هذا أيضا مهم، منسوب لكن لغير أبيه، إما إلى جده أو جد أبيه إلى آخره، أو إلى جد بعيد أو إلى أمه، فينتبه لهذا. يقول رحمه الله وهم أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم. قلت أنا للسيوطي رحمه الله رسالة عنوانها المنتسبون إلى أمهاتهم، وهي طبع دار الأنوار في سوريا، رسالة له المنسوبون إلى أمهاتهم. يقول كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل وبدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوف ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. معاذ بن عوف من الصحابة شهد بدر وهم شباب غلمان كما معروف، أمهم عفراء بنت عبيد. والنسبة للأم أحيانا لأنه يكون الأب أحيانا متوفى فتقوم هذه الأم بالتربية والعناية وتشتهر بهذا فينسب الأبناء إليها. ثم قال بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله ابن زائدة وقيل عمرو ابن قيس وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية اللتبية وقيل ابن الأتبية صحابي اللتبية والأتبية أمه والله أعلم. وفيها ضبطها يعني الشيخ أحمد شاكر يقول في ضبطها أقوال لكن هذا المشهور الله أعلم. يقول اللتبية بضم اللام اللو وإسكان التاء اللت والبثنة الفوقية وكسر الباء اللتبي وتشديد الياء اللتبية. إذن هكذا تنطق حسب الضبط الموجود. قال رحمه الله سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل بن صفوان واسم بيضاء بعد واسم أبيهم وهب. شرحبيل سهيل بن بيضاء صحابي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. شرحبيل بن حسنة أيضا صحابي وحسنة أمه أحد أمراء الصحابة على الشام هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أحد الأمراء الذين أرسلهم الصديق إلى الشام. أبو بكر الصديق جهز 4 جيوش لفتح الشام. أحد هذه الجيوش جعل أميرا عليها شرحبيل بن حسنة. عبد الله بن بحينة أيضا صحابي وهي أمه وأبوه مالك ابن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية. هذا هو الصحابة. قال ومن التابعين ومن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. محمد بن الحنفية أبوه من هو؟ علي بن أبي طالب. هو نسب إلى أمه لماذا؟ تمييزا له عن الحسنين عن الحسن والحسين. لأن الحسن والحسين أمهم من هي؟ فاطمة. فهذا قيل له ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. بنو حنيفة قبيلة نجدية معروفة. قال إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. إسماعيل بن علية قال هي أمه وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت يقول حافظ بن كثير فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. إذن يعني ابن كثير رحمه الله أراد أن يفرق لنا بين الأب والابن. الأب هذا المحدث المعروف الذي في الصحيحين حافظ. الابن هذا هو الفقيه الجهمي الذي يقول بخلق القرآن. والفقهاء وعلماء الأصول في كتب أصول الفقه إذا قالوا قول ابن علية فهم يريدون الابن الجهمي. هنا الشيخ أحمد شاكر وقع له وهم في الاستدراك على الحافظ بن كثير وقد رد عليه المحقق وأصاب في رد. قال رحمه الله ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغالي بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية. يعلى ابن منية هذا صحابي رضي الله تعالى عنه. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية. وبشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح ومن أحدث ذلك عهدا. يقول أبو عمرو بن الصلاح ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه سكينة. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. يعني هذا يقطع النزاع في المسألة. تيمية هذه كما قال رحمه الله هي أم أحد أجداده الأبعدين، واشتهرت النسبة، يعني آل تيمية اشتهروا بهذا بالنسبة إلى هذه الجدة. قال: ومنهم من ينسب إلى جده، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها على نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة ابن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد ابن جارية. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. أحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أحد الأئمة. ابن أحمد بن حنبل هذا حنبل جده، أبوه اسمه محمد، محمد بن حنبل. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الإبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف. ابن أبوه اسمه محمد بن إبراهيم، وأبوه هو بهذه الكنية أبو شيبة. وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. ولو ما هو بالأسود بس هو زوج أمه تبناه نسب إليه الحسن. ولذلك يأتي في الحديث، يعني يختلف أحيانا في الحديث، أحيانا يقال المقداد بن الأسود وأحيانا يقال المقداد بن عمرو، فننتبه. إذا نصب إذا قيل المقداد بن عمرو هذا اسمه الصحيح، العمرو هو أبوه، وإذا قيل المقداد بن الأسود هذه على النسبة المشهورة التي اشتهر فيها الجاهلية، وهو صحابي رضي الله عنه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل، يعني فيه خلاف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.